أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته، أو قال على ذوي رحمه، وإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. وعن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ثم قال أبو قلابة الراوي: من قبله برا بالعيال. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبرها إذن. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في بر الأولاد والأقارب الأقرب فالأقرب. ذكرنا قبل ذلك ما جاء في من أحاديث في بر الوالدين، وهنا في بر الإنسان لأولاده وأهل بيته والأقربين منهم. منها من الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته، وإن كان فضلا فعلى ذوي رحمه، وإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. فالمعنى أن الإنسان كلما أعطاه الله عز وجل ووجد من يحتاج فلينفق على المحتاجين، والمال أبدا لا ينقص من الصدقة، ولكن الصدقة تزيد المال، وهذا شيء يعرفه من يثق بكلام الله سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان عنده مال ويعطي الأقربين فينمي الله عز وجل له هذا المال تنمية عظيمة، وقد يبخل ويظن فإذا بالله يبتليه في ماله، فإذا به يضيع منه هذا المال الذي لم يزكه بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليبدأ الإنسان بنفسه إن كان محتاجا، فإذا كان مال زائد فليعطي الأقربين فالأقربين. في حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. انظر إلى فضل الله وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى، كرم عظيم جدا. المال مال الله سبحانه، وأنت مستخلف على هذا المال، أنت خليفة على هذا المال مستخلف، يعني يأتيك المال يا إما تستفيد به يا إما يتركك أو تتركه، يبقى أنت في فترة من الزمان أنت مستخلف على هذا المال، ثم تتركه ويأتي غيرك يخلفك على المال نفسه. فعلى ذلك يلحق الإنسان نفسه ينفق في سبيل الله سبحانه، ويفعل من الخير ما ينفعه ويبقى له عند الله سبحانه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، ما يعني أنت تأكل وتشرب وتجد هناءة الأكل ومراءته ولك أجر كمان عند الله سبحانه. متى يكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ مع تقوى الله سبحانه، مع حسن النية، حسن نية العبد. الإنسان يأكل ويشرب، إما يأكل إنه يقيم نفسه، يقيم بدنه، يحافظ على نفسه حتى يتقوى على طاعة الله، حتى يتقوى على عبادة الله، حتى يتقوى على العمل لينفق على عياله، هذا مأجور على ما يفعله من عمل، حتى الطعام والشراب الذي يأكل ويشرب مأجور عليه. إنسان يأكل ويشرب ليختال على الناس، ليغتر، يزداد غروره أكل وشرب وتكاثر أمام الناس، يتكاثر ويفتخر عليهم، هذا لا أجر له في شيء. فكأن الإنسان الذي يفعل يتقوى على العباد. قد ينام العبد ويؤجر على نومه، ينام العبد، ينام علشان يقدر يقوم من الليل، علشان ما يضيعش الوقت هباء، يضيع الوقت في لعب وله، لا أنام عشان أقدر أقوم من آخر الليل أصلي، عشان أقدر أقوم أصلي الفجر، فينام ويؤجر على نومته ما يؤجره على قومته. ولذلك ذكرنا قبل ذلك حديث لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقد ولاهما النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فكان يلتقيان يذكر أحدهما الآخر ويسأل أحدهما الآخر عن حاله وعن قراءته القرآن، كيف تقرأ القرآن؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أتفوقه تفوق، يعني إن على طول بنقرأ القرآن على طول على طول. معاذ بن جبل يقول إنه يقرأ القرآن ويجعل وقتا لنومه وراحته ووقتا لقراءته، يستعين بهذا على ذلك. فهنا هذا الأمر إنه استعان بالراحة على طاعة الله عز وجل، هذا شيء عظيم، ويؤجر العبد على ذلك. يبقى نايم ويؤجر، يبقى بيأكل وبيشرب ويؤجر على هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، يبقى المال مال الله عز وجل، وأنت تستمتع بالأكل وبالشرب وتؤجر عليه أيضا من فضل الله وكرمه ورحمته سبحانه. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، تطعم أولادك، يبقى هنا الإنسان يبتغي بذلك فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يؤجر من عند الله سبحانه، يبتغي بذلك أن يكونوا أولادا صالحين، يربيهم على الخير، يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويعطيهم من مال الله سبحانه، ينشأ على العفاف، ينشأ لا يسألون أحدا، ينشأون على الصلاح، يعينهم على طاعة الله سبحانه وتقواه، يربيهم أحسن التربية، مأجور على ذلك، حتى الطعام والشراب الذي يأكلونه له أجر فيه. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، الطعام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة الواحدة تضعها في فم لك في ذلك أجر. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، الخادم الذي يخدمك، يخدمك ويأخذ أجرا منك وتطعمه أيضا، تعطيه طعامك فلك أجر على هذا الذي أعطيته. حديث آخر لثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه. يا ترى إيه أفضل دينار معك فلوس؟ الجنيه اللي معك أفضل جنيه تنفقه أنهي جنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم دينار ينفقه الرجل على عياله. إذا كان أهل البيت محتاجين هم أولى ما تعطي إنسانا آخر غريبا بعيدا قد لا يكون محتاجا، ويكون أهل البيت محتاجين، أفضل دينار تنفقه هذا الذي تنفقه على أهل بيتك وهم يحتاجون إليه. قال ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ينفقه على دابته في سبيل الله، عنده الخيل، عنده الدابة اللي بيركبها في سبيل الله في طاعة الله سبحانه، سواء انه هو حيذهب للجهاد في سبيل الله او حيذهب للعمل حتى يعف عياله، فينفق على دابته حتى تصلح للركوب، يذهب الى عمله، يذهب مجاهدا في سبيل الله، يذهب مسافرا لحاجة من الحوائج، وينفق على ذلك حتى يستعين بذلك على طاعة الله، مأجور على ذلك. كأن النفقة بالنية الصالحة، ولو تنفق على نفسك، شوف أنت يبقى معك مال، تجيب طعام لعيالك تؤجر عليه، تشتري كتب علم تقرأها تؤجر عليها، تجيب أدوات تمكنك من الاطلاع ومن معرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر عليها، تشتري كمبيوتر علشان تتعلم عليه أشياء من الكتاب ومن السنة وتستعين على طاعة الله تؤجر عليها. العكس، يشتري قصص جنسية ويشتري كمبيوتر عشان يلعب عليه وعلى كذا، أي طاع في هذا الشيء؟ فهي النفقة هي النفقة، ينفق هنا وينفق هنا، هنا يؤجر وهنا لا يؤجر، بل يأسن في هذا الشيء. لذلك العبد يظن بماله أن ينفقه في معصية، فإذا جاءت الطاعة أنفق في سبيل الله عز وجل، والله يخلف كثيرا كثيرا بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. مهما أنفقت لطاعة ربك سبحانه وتبارك وتعالى يخلف الله عز وجل عليك. مهما أنفقت في معصية احذر، خد بالك، المال مال الله، ولم يعطكه لتعصي الله عز وجل به، احذر انه تصرف في معصية ومعصية ومعبد ان ياخذ منك هذا المال، ودور بقى على المال لا تجده بعد ذلك. وكم من انسان كان غنيا وانفق ماله على شرب خمور وعلى لهو وغيرها صار مفلسا فقيرا يستجدي الناس، ويدع الله عز وجل العبر في ذلك لمن يعتبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ثم قال أبو خلابة من قبل نفسه، أبو خلابة يروي لنا هذا الحديث عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو خلابة تابعي من التابعين. فيقول أبو خلابة من قبله يعني من عند نفسه تفقها، يقول: برا بالعيال، يعني ينفق هذا المال برا بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به. أي رجل أعظم أجرا من هذا؟ وجاء حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رجلا شديدا قويا شابا فتيا قويا خارجا لعمل، فنظروا إليه شافوه كده في عضلات وفي قوة جسد وذاهب خارج لعمل، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني بدل ما هو رايح يشتغل كان طلع في الجهاد في سبيل الله، كان يبقى له أجر عظيم. سمع ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فصوب لهم هذه المعلومة الخاطئة التي قالوها، هذا الذي يقولونه خطأ، كل واحد يبقى قوي، اخرج في سبيل الله، اخرج في سبيل الله، ومن ينفق على العيال ومن ينفق على الوالدين، انتم فاكرين سبيل الله بس هو الطريق الضيق هذا؟ لا. قال: لو كان له ابوان شيخان ينفق عليهما فهو في سبيل الله، لو خارج يشتغل عشان ينفق على أبيه وأمه وهما محتاجان إليه هذا في سبيل الله، لو كان له أطفال صغار ينفق عليهم فهو في سبيل الله، وعدد لهم أشياء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الإنسان إذا خرج إلى عمله يتذكر أنه إذا كان يذهب إلى عمل حلال ليأتي بمال حلال ينفق به في وجوه حلال فهو في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فليحذر أن يعصي الله في عمله. بقاش رايح العمل بتاعك وبعدين يجي لك أصحاب الحاجات اللي محتاجين وبعدين نسيبهم عد علينا بكرة، تذكر أنك في سبيل الله، تأخذ مرتبك هذا فيكون في سبيل الله عز وجل، فأطع الله سبحانه واتق الله في الناس واتق الله في عملك وأحسن في عملك، يكون عملك حلالا ومالك حلالا ونفقتك طيبة، فتؤجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. من الأحاديث بدأت حديث لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ رجل أذنب وجاء، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يقل له: ما ذنبك؟ ما ذنبك؟ لم يقل، ليسن لنا السنة الحسنة، أستر على المسلم، أستر على المسلم. إذا إنسان كان مذنبا وجاء يقول لك: أنا أذنبت، ليش عملت إيه؟ عملت إيه؟ أستر، قل أستر على نفسك، أستر على نفسك، أنت لا تدري لعلك أنت الذي تفضحه بعد ذلك، حتى ولو كنت يستفتيك الإنسان لا تسأل إلا إذا أخبر هو عن شيء، لكن لا تسأل، لا تتقصاش وراء الإنسان وتقول له: إيه اللي أنت عملته، احكي لي إيه اللي، لا لا، قال أنت قلت للإنسان: أستر على نفسك. إذا كان مظلمة لنفسك، ذنب بينك وبين الله، تب إلى الله والله غفور رحيم. إذا كان مظلمة للناس، رجع المظالم للناس وتحلل من الناس وما تستفصلش عن الشيء، يكفيك هذا الذي يقول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل ما الذي أذنبته، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أذنب ذنبا في نظره ذنبا كبيرا، فهل لي توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ ألك والدان؟ أبوك وأمك عايشين؟ فقال: لا. قال: فلك خالة؟ لك خالة من قرايبك؟ الخالة منزلة الأم. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبرها إذن، فبرها إذن. المقصد إنك بر الوالدين وبر الأقربين، بر الخالة وبر الجدة كأنك تبر أباك وأمك، بل هما كأبيك وأمك، يبقى تبر الأقربين. فالإنسان يحسن إلى أبيه وإلى أمه، يدعوان له يغفر الله عز وجل له الذنب الذي أذنبه. وجاء مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أو امرأة وقعوا في السحر، في السحر يعني راحوا اتعلموا السحر في قصة طويلة، وبعدين ذهبوا للرجل أو المرأة للصحابة يسألونهم، عايزين يتوبوا من هذا الذي وقعوا فيه، وقعوا في السحر، تعلم السحر من الكفر، ولذلك ذكر الله عز وجل في أمر هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فذكر الله سبحانه أنهما يقولان لمن يريد يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بتعلم السحر وبتعاطي السحر. الغرض أن هذه المرأة التي ذكروا أنها وقعت وتعلمت السحر ورجعت تائبة تريد أن تتوب، فذهبت للصحابة تسأل، فدلوها على السيدة عائشة، فذهبت إليها قالت لها ألك أحد من والديك حي، أبوك أو أمك حي؟ قالت لها قال لو كان لرجونا لك، يعني هما يستغفران لك، فالله عز وجل يتوب عليك مما وقعت فيه من كبيرة عظيمة بتعلم السحر. الغرض أن الإنسان يبر أباه وأمه ويبر خالته ويبر جدته ويبر عمته يبر أهله، إذا برهم فالله عز وجل يغفر له بدعاء هؤلاء له. من الأحاديث حديث يرويه سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أعتقت جارية لي، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها، فقال آجرك الله، أجرك يعني أعطاك الله الأجر، وهنا هي أعتقد جارية لها أجر عظيم في ذلك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما لها بعدما دعا لها أجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوالها يحتاجون لهذه الجارية، يحتاجون لخادمة تخدمهم، فلو كانت أعطت هذه الجارية لأخوالها كان أعظم لأجرها من أن تعتقها، مع أن العتق عظيم جدا، وأجر الإنسان الذي يعتق إنسانا يفك بهذا الإنسان، بكل عضو منه يفك منه عضو من النار إذا أعتق إنسانا. فلذلك السيدة ميمونة تسرعت وتعجلت في الخير فأعتقت، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لا، ده كان أخوالك محتاجين، لو كنت أعطيت لأخوالك كان أفضل لك من ذلك. نتعلم من ذلك أنك إذا أردت أن تخرج صدقة وكان أحد أقربائك، كان خالك، كان عمك، كان ابن أخيك، كان أي واحد من أقربائك يحتاج إلى هذا المال، هو أولى من غيره، طالما أنه فقير وأنت غني تقدر أنك تعطي، أعطي هذا الإنسان أفضل من غريب، يكون لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، إلا أن يكون أبا أو جدا أو ابنا أو بنتا، والأحفاد كذلك، هؤلاء لا يجوز أن تعطي لهم الزكاة، وإنما يجوز أن تتصدق على هؤلاء بصدقة، أما الزكاة فلا تعطى لهؤلاء، يجوز أن تعطي زكاة مالك لعمك، لخالك، لعمتك، لخالتك، لأخيك، لأختك ممن لا يلزمك النفقة عليهم، يبقى هنا يجوز تعطي زكاة مالك لهؤلاء وهم أولى من غيرهم، فتؤجر أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هذه الحديقة العظيمة اللي كانت لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كانت حديقة جميلة وعظيمة وفيها خير كثير جدا، والمية اللي فيها أطيب مية موجودة في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب من هذه المياه اللي في هذه الحديقة. فأبو طلحة الأنصاري سمع الآية من سورة آل عمران لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا في سبيل الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، فنظر إلى أنه حينفق مما إيه الذي يحبه، حينفق في سبيل الله الشيء الذي يحبه، فوجد أحب الأشياء إليه هذه الحديقة. هنا النظر، الإنسان دائما يظن بماله، ولكن الصحابة تعلموا الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الحديقة بدل ما نبيعها واخذت منها لنفسي، لا، دنا أبيعها لله سبحانه وتبارك وتعالى، والأجر من عند الله، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أخير الوجوه، أخير الوجوه اللي ينفق فيها هذه الحديقة. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يعني المكان اللي ترى ضعه فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. كلمة تعجب، بخ، بخن، هذا الذي فعلته شيء عظيم جدا الذي فعلته، وهذا مال رابح، ربحت هذه التجارة مع الله سبحانه. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، وقد سمعت يعني الذي قلته، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني رأيي أن تصدق بها على أقربائك بدل ما تعطي كل الناس، لأقربائك أولى. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، ففيه ما ذكرنا أن الصدقة على القريب أولى من الصدقة على البعيد، إلا أن يكون البعيد أحوج بكثير والقريب واجدا، يبقى على ذلك لك أن تعطي المحتاج حتى لا تضطره الحاجة إلى شيء أو أنه يهلك بسبب شدة حاجته، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.